سلفي أي أي آية؟ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق. نعم سلف ابتدى بالآية التي سنبدأ بها، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق. نبدأ بهذه الآية. ها رضي الله عنك يا مصطفى، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. قال فيه عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبهنا أتى مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. هنا في قول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فقول لا للفعلاء: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فهنا شرع الله للفعلاء القصاص والعدل، وديننا دين العدل لا دين المساواة. قال فيه: وديننا دين العدل لا الحنابلة. وهي مسألة الظفر: الذي ورد ماله عند من اختطفه أو غصبه، أو الذي ورد ماله عند من قد جحده وهو يعلم أنه ماله، أنه ماله وهو لا يتهم، فله أن يأخذه دون أن يدري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من مالي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فلذلك قال: جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن ترك لله جل في علاه فإن العفو عند المغدرة هذا هو أعظم الحسنات. فمن عفا وأصلح، ما عفا فقط بل عفا وأصلح، والتعدي في الخير هنا، هذا التعدي في الخير لا يضيع الله جل في علاه. من صح ومن أحسن، من أحسن عندما عفا وصفح، وأيضا قد أحسن ومد يد العون للذي ظلم والذي تعدى والذي تجاوز، هذا لا يضيع عند الله جل في علاه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن، وما زاد الله تعالى عبدا بعفو إلا عزا، إلا عز. ولذلك إنه يعني عندما ينادى يوم القيامة على يعني المحسنين: لا يقوم إلا من عفا، إلا من عفا. فلذلك قال الله تعالى: فمن عفا أصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، أي إن الله جل وعلا لا يحب المعتدين ابتداء، لا سيما أنه قال: وإن عاقبتم بمثل ما عوقبتم به، فمن اعتدى فاعتدوا. فإذا هذا الاعتداء الثاني الذي جاء مقابل الاعتداء الأول لا يكون فيه الملامة ولا تكون سيئة. وفي قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه من باب المشاكلة، يعني هذه من باب المشاكلة، وليست هذه المسألة على أسئلة ابتداء، لأنه أخذ الحق ليس سيئة، والانتصار للنفس ليس سيئة، بل عند الله نصر وعند الله أيضا عدل، لكن سميت بذلك من باب المشاكلة. وهنا ينزل منزلة قول عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: نعمة البدعة هذه، فجاءت على المشاكلة. ولذلك قال الله تعالى: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. لذلك قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. فالظلم مبغوض لله، هنا الظلم ابتداء بقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. وقد قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، سبحانه جل في علاه. عليكم السلام وبركاته. قال الله تعالى: ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي ليس عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم، لأن هؤلاء قد ظلموا، كما قال الله تعالى: أذن الذين ظلموا بأنهم آمنوا أذن الذين آمنوا بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فالذي يدفع الظلم الذي يقع عليه نصرة لا يكون ظالما، والذي يدفع الظلم على نفسه نصرة لا يكون ظالما. لذلك قال الله تعالى فأولئك ما عليهم من سبيل، لا مؤاخذة ولا مراجعة ولا عذاب، بل هؤلاء لا سبيل عليهم لأنهم قد انتصروا، والسيئة جزاءها سيئة والاعتداء جزاءه الاعتداء. إنما السبيل أي السبيل من الحرج والعنت والمراجعة والمؤاخذة، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس أعجل عقوبة البغي، أعجل عقوبة البغي. إنما السبيل على الذين يظلمون يتعدون يتجاوزون، يعني التجاوز والتعدي هذه لا يرضاها الله جل وعلا. فالسبيل على الذين يبتدئون ظلما، وكما قلت الظلم أبغض شيء عند الله جل وعلا. قال الله تعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وقد غر الظالم يعني غره حلم الله جل وعلا، ولا يعلم بأن الله يدبر له من ورائه، وأن الله جل وعلا يستدرجه من حيث لا يعلم، وأن الله جل وعلا يجره لحتفه جرا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أي يبدؤون الناس بالظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. المستبان ما قال فعلى البادي، قال على البادي اللي هو الذي بدأ، ما لم يعتدي المظلوم. رأيتم لما رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب قصاصا لأسنانه أو دية، وكان قد قضم يد أخيه، قال أحدكم يقضم يد أخيه كالفحل، فإذا جره قال القصاص لا شيء لك، وجعله هدرا، أنه الذي أخذ يده في فمه يعض فيها، فلما سحب يده نزل بأسنانه أراد القصاص. أي قصاص؟ أنت الظالم أصالة. لذلك قال الله تعالى إنما السبيل الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. أولئك لهم عذاب أليم أي شديد موجع. محمد بن واسع قال قدمت مكة فإذا على الخندق قنطرة، فأخذت فانطلق بي إلى مروان ابن المهلب وهو أمير على البصرة، فقال ما حاجتك؟ هم واسع كان مستجاب الدعوة، فقال ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت حاجتي إن استطعت أن تكون كما كان أخو بني عدي. قال ومن أخو بني عدي؟ قال العلاء بن زياد، استعمل صديقا له مر على عمل فكتب إليه أما بعد فإن استطعت ألا تبيت إلا وظهرك خفيف وبطنك خميص وكفك نقيا من دماء المسلمين وأموالهم فإنك إذا فعلت ذلك يعني قال لم يكن عليك سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، يعني الذين يبتدئون الظلم ويتعدون الحدود وتجاوزون ذلك، بل ويعثون في الأرض فسادا، يهيجون على المعاصي ويفعلون المعاصي ويأكلون أموال الناس بالباطل ويتعدون على حدود الناس، ويريدون منهم أمرا لدنياهم فيشتدون ويضغطون من أجل دنياهم، ويريدون الناس يبيعون دينهم لدنياهم مثلا، أو أنهم يشترون الناس ويشترون ذمم الناس ودين الناس بثمن بخس دراهم معدودة. والظلم كل الظلم في هذا الباب هو تضييع دين الناس، تضييع دين الناس هذا أعظم الظلم. ولذلك قال علماؤنا أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا نفس بدنيا غيره، هذا سفيه نعم ظالم لنفسه. قال إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فقال مروان صدق والله ونصح، ثم قال ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت حاجتي أن تلحقني بأهلي. قال نعم، يعني تذهب إلى أهلك. قال نعم. هذا رواه ابن أبي حاتم. ثم إن الله تعالى لما ذم الظلم وذم أهله شرع في القصص، قال أن القصص عدل، فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ما تأخرتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. فلما شرع في القصاص، والقصاص لا سبيل على صاحبه، قال الله تعالى: لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعني بين الأكمل والأفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. نعم، أكملهما طبعا العفو، إما العفو على دية وإما العفو على المجان. فندب إلى الأكمل، فقال قال: ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أي صبر على الأذى وعلى الظلم وعلى سيئة السيئة، وأنه غفر أيضا. يعني قال: أنا من تحلل فإني أحله، قال: من تحلل فإني أحله. وما أراد ما أراد أن يأخذ الظالم بظلمي. وأنت ترى كثير ممن وقع في أعراض العلماء وطلبة العلم، كم وكم عندما يذهبون إليهم ويقولون لهم: أتحلل؟ فيقول: تحلل، ما في شيء. قلت لكم أن هناك من بين يعني الأكمل والأفضل، وقع في أعراض بعض طلبة العلم وأراد أن يتحلل عنه بخير النظرين. هو أصلا نعم. ككيان أكملهما طبعا إما العفو على دي أو إما العفو على تصرف بخسة كبيرة ودناءة. ما أدري كيف ناس يعني حتى ولو كانوا من صعيد مصر يكون لهم خسة ودناءة بهذه الخسة والدناء، ومع ذلك لما أراد أن يتحلل أخذ ما أراد بأسرع ما يكون. المسألة في العفو، لأن الرجل إذا نظر إلى السماء ما غره بما في الأرض. الرجل إذا نظر إلى السماء ما غره ما في الأرض. ولما عرف وعلم أن أمره كله عند ربه جل في علاه، سواء صبر صبرا جميلا، سواء عفى، سواء تحلل من ظلمه، هو يعلم أن الله تعالى لا يضيع ما فعل من خير. لأن الله تعالى قال: ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة، قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى وربي أحب أن يغفر الله لي. يبقى إذن حيثما تعامل عباد الله فلا يعاملك. إن الله تعالى كلما تجاوزت في حقه وتعديت حدودك يحب أن يغفر لك، ويحب منك التوبة والأوبة وسرعة الفيئة حتى يبدل سيئاتك حسنات، ويحب منك أن يرحمك فيحب منك سرعة الفيئة. ولذلك قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون. الفاء للتعقيب، فيغفر له. وأيضا قال: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ولا أبالي. بل قال الله تعالى عندما جاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بأنهم قتلوا فأكثروا، وسرقوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، وشربوا الخمر فأكثروا. يعني وقالوا إن ما تقول لحسن، لكن هل من ذلك لك مغفرة؟ فأنزل الله تعالى مبشرا إياهم: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك ألقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذلك من تاب تاب الله عليه، ومن صبر غفر، فإن الأجر عند الله جل في علاه. من سطر على السيئة وصبر على الأذى وعفى عن الجميع فهذا له عظيم الأجر عند ربه جل في علاه. والإنسان لا يعامل الناس، أنت لو عملت الناس والله ما ترتاح دقيقة واحدة ولا تهدأ حتى تنتقم من الجميع، لكن أنت تعامل رب الناس. وكلما ارتقى القلب بالنظر إلى من فوق العرش يعني أراح واستراح، لأنه خلاص ينظر إلى الله جل وعلا يقول: لك ربي لك، فيعفو لله جل وعلا. وحتى لو كان القصاص لله جل وعلا، فهنا ترى القلب قد امتلأ حبة وحركة لله، حبا وحركة لله جل وعلا. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال سعيد بن جبير: يعني لمن حق الأمور التي أمر الله بها، أي لمن الأمور المشكورة عند ربنا والأفعال الحميدة التي لها الثواب الجزيل والثناء الجميل، وأن الله تعالى يضاعف له الحسنات، لأنه قد قدر فعفى عند القدر. والله تعالى يحب أن يرى آثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى على عباده، فإن الله يعفو عند المقدرة. إن الله يعفو عباد العفو. هذا سؤال سيأتي إن شاء الله بعد، يعني احتربيه حتى نأتي بعد الدرس نجيبه. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال الله تعالى: ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم. يعني هذا عند الله جل وعلا من عزائم الأمور، وهذا عند الله جل وعلا فيه ما فيه من الخير العميم، وفيه ما فيه من الثناء الجميل، وفيه ما فيه من الثواب العميم عند ربنا المجيد سبحانه جل جل في علاه. قال الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. الله أكبر. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة سبحانه جل في علاه المقدسة أنه ما شاء كان ولا راد لقضائه، ما لم يشأ لم يكن، فلم يوجد له يعني، وأنه من هداه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، كما قال تعالى في هذا الباب مبينا أن الله تعالى هو الذي يملك أسباب الهداية، وهو الذي يملك أيضا هداية القلوب، هداية الدلالة والبيان والإرشاد هذه أيضا من الله، والله أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل ذلك، وهداية القلوب هذه بيد الله جل في علاه، من يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. عليكم السلام ورحمة الله. ولذلك قال الله تعالى: إن الله يحول بين المرء وقلبه. ونوح قال: وما ينفعكم نصحي إن أردت أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، وأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه سبحانه جل في علاه. لذلك قال تعالى: من يضلل الله فما له من ولي. انتهى ما يضلل لا يمكن أن تجد هاديا مرشدا له، وإن اجتمع من بأقطارها من أجل هدايته لن تجد إلا ضالا مضلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. المسألة من عند الله جل في علاه، ولا بد أن تعلم أنها لها متعلق عظيم بالعلم والحكمة. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. لذلك قال الله تعالى عن تصنيف الناس: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال: ما يضل الله فما له من ولي من بعده. والولي هو النصير الموفق المسدد، ما أحد يوفق ويسدد عباده إلا الله جل وعلا، فما أبرمه الله لابد أن يكون. ولذلك قال الله تعالى: ما يضل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم ذكر مخبرا عن الظالمين أي المشركين، أعظم الظلم على الإطلاق هو الشرك، كما قال الله تعالى كلاما واضحا، قال الله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الله تعالى: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. يعني يوم القيامة عندما وقفوا على النار قالوا هل إلى مرد من سبيل، هل نرجع إلى الدنيا فنتوب ونؤوب فنوحد ربنا جل وعلا ولا نشرك به شيئا، كما قال الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. عليكم السلام وبركاته. حي هلا بفريدة وماليزيا، أهل ماليزيا جميعا، أحسن الله عليكم. قال: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. هل يمكن للإنسان أن يرد إلى رب إلى الدنيا فيتوب ويؤوب إلى رب فيسارع في الخيرات فتمحى له هذه السيئات؟ لا يتمنون الرجوع إلى الدنيا، وقد قضى الله جل وعلا أن من خرج من الدنيا لا يمكن أن يأتيها بحال من الأحوال ولا يرد إليها بحال من الأحوال. قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال تعالى: وتراهم يعرضون عليها، يعني على النار. اللهم نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، أي الذي قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله جل في علاه والتعدي والتجاوز، يحشرون على وجههم تقريعا وتوبيخا، ويقال لهم عند العذاب: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فيستهزأ بهم ويسخر منهم وأيضا يزجرون. قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، يعني طرف ذليل حقير، أينظرون إليها مسارقة خوفا منها والذين يحذرون منه واقع بهم لا محالة، وما هو أعظم مما في نفوسهم أجارنا الله من النار، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا من الفائزين لا من الخاسرين. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، قال الذين آمنوا الذين قد استحقوا النجاة يوم القيامة، الذين قد رفع الله مقامهم وشأنهم أمامه يوم القيامة، قالوا تبكيتا وتقريعا وتوبيخا إن الخاسرين، الخسارة الكبرى التي لا مربح بعدها ولا مكسب بعدها، قالوا إن وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي ذهب بهم ملائكة الله جل في علا إلى النار، فخسر خسرانا مبينا في نار تلظى إذا رأته من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ففرق الله بينهم وبين أصحابهم وبين أحبابهم وبين ذراريهم وبين أهليهم وبين قرابتهم، فكان خسران مبينا. اللهم كن معنا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك فوزا مبينا. قال ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، لا حيلول لهم بينهم وبين العذاب. قال ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، أبدي سرمدي لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها بحال من الأحوال، كما قال الله جل في علاه كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. نعم، وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا منها، وأيضا ونادى يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. الفوائد المستنبطة: الهداية والضلال بيد الله جل في علاه، والمسألة دائرة على قبول القلب للضلال أو للهدى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لا خسران إلا خسران أهل الكفر في الآخرة، ما في خسران يداني، هذا هو الخسران العظيم. أعظم الناس قدرا عند الله جل وعلا من عفا إن قدر، أعظم الله عند الله قدرا يوم القيامة الذين يعفون مع قدرتهم على إنفاذ ما يريدون. دقيقة واحدة لو في أسئلة تفضلوا نسرع بها إن شاء الله.